حبيبي عبالي حبيبي أغمرك ما أتركك أسرقك ما رجعك أحبسك ما طلعك من قلبي ولا يوم أخطف لك نظراتك ضحكاتك حركاتك علقن بغرفتي نيمن عفرشتي أحلمن بغفوتي تيحلى بعين النوم عبالي حبيبي حبيبي.